بل يقول يحيى بن سعيد القطان: لا أقدم على شعبة أحدا، شعبة بن الحجاج إمام أهل البصرة وأول من دقق في الرجال ونقد الرجال وبحث عن صحة الحديث في البصرة، هو شعبة ابن الحجاج أبو بسطام جبل نفخ فيه الروح. ده أقل تعبير ممكن أقوله عن شعبة ابن الحجاج، جبل نفخ فيه الروح. تمام. يقول يحيى القطان: لا أقدم على شعبة أحد في الرجال يعني، ولكن إذا خالفه سفيان الثوري أخذت بقول سفيان. طب هو قصده يمدح مين؟ ها؟ قصده يمدح سفيان، لكن عن طريق مين؟ إنه يرفع شعبة بن الحجاج للسماء. قال لك شعبة ده فوق خالص، لا أقدم عليه أحدا، بس لو سفيان خلفه لأخذ بقول سفيان. يبقى قصده بالموازنة دي إنه يمدح مين؟ سفيان الثوري. خلاص؟